عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. هذا رد على المشركين الذين قالوا كما جاء في الآية السابعة من هذه السورة، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فيرد الله عليهم، وملاحظين الرد جاء متأخر، يعني ما جاءش بعدها على طول: وما أرسلنا قبلك. لا، بين لهم الحقائق كلها، كيف أن هذا لا يساوي شيء في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعله خيرا من ذلك جنات وقصور، وأن هذه الدنيا ليست مقياسا للإكرام ولا للإهانة. ثم قال لهم: وعلى كل حال ما كان فيه رسول من الرسل إلا ويأكل الطعام ويمشي الأسواق، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا، يعني وما أرسلنا قبلك من المرسلين أحدا إلا ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا ما طلعتش بحاجة جديدة لوحدي، يعني أنا مش أول رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ده هذه صفة كل الأنبياء والمرسلين. فأولئك الذين يستنكفون أن يمشوا في الأسواق وأن يشتروا من الأسواق، يبقى مكسوف أنه نازل السوق؟ نقول له: لا، ده انت على هدي المرسلين. ما تقولش يا راجل اديني كيس شفاف، قول له اديني كيس اسود عشان ما يبينش الحاجه، قول له اديني كيس شفاف يبين الحاجه والناس كلها تعرف ان انا كده. فقد ذكروا من علامات كثير من المتكبرين انهم يستنكفون ان يمشوا في الاسواق، وان الناس تشوفه ماشي وراجع بحاجات اهل بيته واوطاره. ليه؟ ده دي صفه الرسل بهذا التواضع بشر. والطبيعي ان الانسان يشتري حاجاته وحاجات اولاده، ده الطبيعي في البشر، فلما تستنكف وتستكبر؟ ها اللي يجد. لان بعض الاخوه الافاضل ممن تعلمنا منهم في اول الطلب كان يقول اذا وجدت في نفسك، كان مشهورا بمعالجه امور القلوب، يقول اذا وجدت شيء في نفسك انك لما تشيل الكيس اللي مبين الحاجه هتبقى يعني متضايق وخايف الناس تقول ومش عارف ايه، وحشايل الحاجه على ايدك وامشي بقى. يعني انت عايز كيس اسود عشان ما تبينش العيش؟ لا، وحط رصه العيش وامشي بقى. تمام. فهذه صفه الانبياء والمرسلين. وخلفاء الاسلام الصالحين، عمر رضي الله عنه يمشي في السوق ويشتري حاجاته، اقول افتحوا لامير المؤمنين، مش بيتباهى، ده عايز يلوم الفراغ، بص شوفوا. فاهمين ازاي؟ مش بيلوم افتحوا لامير المؤمنين يعني واحد ايه مطلع من السكه قدامه وسعر السكه، لا، ده افتحوا لامير المؤمنين يعني خلي بالكم شوفوا امير المؤمنين شايل ايه وبيعمل ايه عشان تعملوا زيه. فيش استنكاف، فيش استكبار. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. الله اكبر، افهموا الايه كويس جدا يا جماعه. من اعظم الفتن اللي بيعيشها الناس، الناس فتنتك في الناس، خايف الناس تقول عشان الناس ما تقولش، الناس هتقول ايه، هيبقى منظري قصاد الناس ايه، معاني راسخه في قلوبنا تصدنا عن كثير من الخير. صحيح، بيمتنع عن فعل الخير خشيه ان يقول الناس، خشيه ان يخالف الناس، خشية أن يستهزئ الناس، خشية أن يضحك عليه الناس. مصيبة. خلي بالك، فإن من أعظم الفتن للناس الناس. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ده أنتم مش عايزين تدخلوا في الإسلام عشان شفتم الرسول ماشي في الأسواق وبيأكل الطعام، يعني فتنتم بهذا المفهوم الخاطئ. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فالصحيح فتنة للمريض، والغني فتنة للفقير، والموفق قد يكون فتنة للمخذول. وبعض العلماء قالوا تفسيرا آخر للآية، قال المراد بالبعض الأول كفار الأمم، وبالبعض الثاني الرسل. وجعلنا بعضكم يعني بعض كفار الأمم لبعض، خليكم معايا، لبعض أي للرسل فتنة. يبقى مين اللي بيختبر؟ مين اللي بيختبر؟ نمتوا الرسل. وجعلنا بعضكم، قالوا أي كفار الأمم، جعلنا بعضكم يعني بعض كفار الأمم فتنة لبعض أي لبعض الرسل، يعني ابتلاء للرسل. فربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الرسل، يفتيهم يعني يبتليهم ويختبرهم بإيه؟ بالكفار الذين يلقونهم، يعني يمتحنهم ويختبرهم ويبتليهم بكفار قومهم. فإن البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به. يبقى اختبارك في جار ربنا سبحانه وتعالى يجعله جارا لك، وده اختبارك. انت راجل مصلي ومصلي صائم وهو رجل فاسق، فتكون انت تبتلى دي علشان تنظر وتقول ياه ده احنا احسن من الناس، ده احنا مية مية، ده احنا كذا. انت بتقول دي مش مسألة انه هيفعل مثله، لا ده ابتلاء من وجه اخر، ابتلاء في عمل من اعمال قلبك، الغرور والعجب. بعضكم لبعض فتنة. فالمريض يقول لما لم اجعل كالصحيح، وصاحب الآفة يقول لما لم اجعل كالمعافى منها، فلا يضجر منه ولا يحقره. وكذلك الصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره. فمن ازاي؟ فالمريض يبتلى بالصحيح والصحيح يبتلى بالايه؟ بالمريض. فما تمر بمريض انت مبتلى، ده مغرف، ده كذا، ده كده انت ابتليت وصرت. لكن لا تضجر منه ولا تحقره وتعوده وكذا وكذا، يبقى نجحت في الابتلاء. يبقى انت ابتليت بالمريض والمريض ابتلي بك. اشمعنى انا يا رب؟ ما فلان هو صحيح، ما الناس كلها ماشيه كويسه، اشمعنى انا يا رب؟ ابتلي به فرسل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. وهكذا تبتلى بأبيك بأمك، ليسوا على الشاكل. انت ماشي في طريق مستقيم وهم مش عايزينك على الطريق المستقيم لسبب او لاخر، مبتلى بك. والعكس يبتلى الاب بولده، فتنة. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فلما تجد الصحيح او المريض، الغني او الفقير، كل ما تقابل احد اعرف انك مبتلى بالناس. فلقاء الناس اختبار، واحوال الناس اختبار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اختبارا. يبقى كل واحد بيقابلك ده اختبار ليك امام الله سبحانه وتعالى. هتقابله بالبشاشة والبشر ولا جواك احتقار وازدراء؟ ده ابتلاء، ده اختبار. فهتلاقي اللي بيمر عليك مر الغني ومر الفقير ومر الصحيح ومر المريض ومر صاحب السلطة ومر المهام صاحب المهنة الضعيفة، مر هؤلاء جميعا لتفتن لتبتلى. ده مفهوم يغيب عن كل الناس إلا من رحم الله، إن لقاء الناس ابتلاء. اللي بيجي يقول لك أنا حاجتي كذا وعندي كذا وكذا، ده اختبار وابتلاء. هتتعامل ازاي معاك؟ يجي يشكو لك ابتلاء، هتنصحه ولا مش هتنصحه؟ هتدل على الخير ولا مش هتدل على الخير؟ هتاخذ بيده ولا مش هتاخذ بيده؟ هتحتقره ولا هتغتر بيه ولا؟ كل دي ابتلاءات يا اخوان. في الحقيقة لما بنقول ان الدنيا دي دار ابتلاء، كل ذرة فيها وكل ثانية وكل شخص هي ابتلاء. فلازم يكون الانسان حذر هكذا، فعلا جند من جنود الاخره، موطن نفسه ان يرتقي في درجات الاخره، وعايز من كل موقف يكون سبب لدخوله الجنه لا سببا لايذائه في النار. انتبهوا للمعنى ده. وجعلنا ربنا يقول كده بعضكم لبعض فتنه. قيل معنى اخر، كان اذا اراد الشريف ان يسلم ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنفا. يبقى عايز يدخل في الإسلام يلاقي بلال وعمار العديد اللي كانوا عنده زمان دخلوا في الإسلام، هعمل حاجة بيعملها العبيد فيستنك. يبقى فتنته في مين؟ في العبيد. يجي يحضر الدرس يلاقي ان الاخوة اللي هو اصلا بينه وبينهم حاجة بيحضرها، هو احضر معاهم وهم سبقوني، مش حاضر الدرس ده. يجد في نفسي. يبقى ابتلي بمن؟ بهؤلاء الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. يا ربنا بيوجه لك الكلمة على طول مباشرة، اتصبرون. هذا الاستفهام للتقرير، كأن معنى الآية أتصبرون أم لا تصبرون. كل واحد هيقابلك اختبار، وفعلا لو ما كانش واحد موطن نفسه هيتعب جدا، هيبقى لقاء الناس ضنك وشقاء في الدنيا قبل الآخرة. أتصبرون؟ نصبر على إيه؟ على فتنة بعضنا بعض. أيوة هتصبر ولا مش هتصبر؟ هتصبر فيكون لك الأجر ولا مش هتصبر وانت عارف العقوبة؟ وموقع هذه الجملة الاستفهامية هنا قيل هي موقع قوله أيكم أحسن عملا، في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا على تصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، شوف نهاية الآية، وكان ربك بصيرا. انت هتمر بالغني، وخلي بالك ربنا بصير يطلع عليك وشوفك هتعمل ايه. هتمر بالفقير، خلي بالك ربك بصير يطلع عليك شوف موقفك ايه. هتمر بالاخ فلان، هتمر بالاخت فلان، هتمر بالجماعة الفلانية، هتمر بالمسجد الفلاني، هتمر، خلي بالك ربنا بصير. ايه اللي هيتحرك في قلبك وايه نتيجة هذا الابتلاء؟ هذه آية قوية جدا وموضحة لحقيقة الأمر على حقيقته. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أتصبرون، هتصبر مش هتصبر، خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بصير ولا يزال، كان ولا يزال. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أتصبرون وكان ربك بصيرا. الآية دي ممكن تشكل عليكم في قوله وما أرسلنا قبلك، ممكن يقولها إيه؟ وما أرسلنا من قبلك. ودي مر بينا في السورة اللي خدناها بعد رمضان في سورة الأنبياء، فياريت نراجعهم مع بعض كده. في سورة الأنبياء ورد في أول السورة في الآية رقم 7، سورة الأنبياء جماعة اللي بدين معانا من بعد رمضان، احنا بدأنا بسورة الأنبياء، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. في نفس السورة في الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. معايا؟ ها؟ ومعنى الآن في هذه السورة وما أرسلنا قبلك من المرسل. فالموطن الأول في كلتا السورتين بدون من وما أرسلنا قبلك في أول الأنبياء، وهنا وما أرسلنا قبلك لأن ما جاش قبل كده وما أرسلنا قبلك، دي أول موضع. فالموضع الأول من غير من، خلاص. الموضع الثاني في الأنبياء هو اللي فيه إيه؟ من. ده على هذه السورة احنا خدناها، وإذا إن شاء الله لما تيجي سورة ثانية هنجمعها معها ونذكر المشاهد. من يسمع الآية وما أرسلنا قبلك؟ قول قول أمام. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. الملائكة أو نرى ربنا فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا علوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقال الذين لا يرجون لقاءنا الواو بحرف يا شباب حرف عطف الجملة دي معطوفة عليه لا لا مش عليه قبلها شوفوا يا جماعة وقال الذين لا يرجون لقاءنا في قبل كده وقال مين في قبل كده وقالوا أساطير الأولين وقالوا ما لهذا الرسول مش كده فدي معطوفة على الجملة اللي هناك اللي في الآية السابعة وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة إذن كان في سلسلة من الشبهات أثيرت سورة ما سورة الفرقان وهم عايزين يردوا هذا الفرقان وما يقبلوش هذا الفرقان هذا القرآن فأتاروا جملة من الشبهات مجموعة من الشبهات واحد يقول بس ده بعيد خالص الآية المعطوفة عليه ما هي طريقة القرآن لما تذكر هذه الشبهة للمشركين بيرد عليها رب العزة بوجه واثنين وثلاثة وأربعة وبعدين يكمل الشبهات وهذه طريقة القرآن ويعني لا أعرف فيما أعرف في علم الضعيف من يسلك هذا المسلك في كلامه من أهل العلم إلا شيخ الإسلام التيمي شيخ يقول لك ده احنا بنقرا فتاوى شيخ الاسلام بنتوه ليه بنتوه ليه يا عم بيقول لك يبقى بيتكلم في الموضوع ويمشي يخرج في موضوع تاني وبعد كده يرجع تاني للموضوع ما هو ده فعلا هو كان ممشيش ما خرجش عن الموضوع ده هو بيتمد الراي دوت المساله دي ويقول لك ودي عامله زي مساله كذا ومساله كذا ومساله كذا يعني انا ما قلتش قول غريب ده القول ده في المساله دي زي مساله كذا وكذا وكذا مش هو بيناقش مسائل اخرى ده هو بيذكر لك المسائل التي على شاكلتها عشان تثبت عندك المعلومة ويرجع بعد كده للمسألة الأصلية فالمسألة الأصلية هنا الفرقان في السورة الاسم تبارك الذي نزل الفرقان فأثار المشركون شبهات حول منزل الفرقان رب العزة سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه آلهة اللي هي الآية رقم 3 خلي بالك نحاول بأول بنجمع صورة عشان بس تجمع في قلبك عشان بنيجي في اخر المراجعة ولا الناس تاهت مني احنا كل مرة بنجمعهم مع بعض فأثاروا شبهات حول منزل الفرقان رب العزة سبحانه وتعالى قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخترد عليهم لا يخلقون شيئا ولا يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم كذا وكذا إلى آخر الآيات طيب وقال الذين كفروا إن هذا إلا إثم رد عليهم وقالوا أساطير الأولين رد عليهم وقالوا ما لهذا الرسول بقى يطعمك رب العزة تعرف القرآن تعرف في حامل القرآن المنزل عليه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق تمام ورد رب العزة عز وجل عليهم الشبهة أو الشبهات طب جاءت شبهة تانية وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة ده موضوع بقى جديد خالص موضوع جديد خالص اه تمام ما هي كانت تكملة الكلام ما احنا قلنا اول ما قلنا بس تقريبا كنت لسه ما عرفتش حضرتك ديت وما ارسلنا قبلك من المرسلين قلنا ليرد على قولهم وقالوا ما لهذا الرسول بس كنت لسه مش رد على الشبهة فجاءت شبهة جديدة وقال الذين لا يرجون لقاء يعني لا يرجون لقاء مش في دماغهم ان هم يلقوا الله عز وجل لا يبالون بلقاء الله ده معنى لا يرجون لا يبالون ده المعنى الاول ركزوا عشان هنجيب ليها اكثر من معنى المعنى الثاني قال لا يرجون يعني لا يخافون في لغه العرب يأتي يرجو بمعنى يخاف، كقول بعض شعراء العرب إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها. يعني لم يرجو لسعها؟ لم يخف لسعها، وش فوسط النحل وما بيخافش ان نحل ماشي ولم يخف، قال لم يرجو لسعها. يعني لم يرجو؟ فهنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا ايه؟ لا يخافون لقاءنا. فوضع الرجاء موضع الخوف. وقيل لا يأملون، يبقى لا يبالون، لا يأملون، لا يخافون، خلاص. وبعض العلماء قال لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب، يعني لا يرجون ثواب الآخر، لكن طبعا معاني الأولى يعني أقل. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اللي مش في دماغهم ان هم يقابلوا ربنا ولا يبالون بذلك ولا يخافون انهم سيقفون بين يدي الله، قالوا ايه؟ لولا المقدمه كده تقول ان هم يقولوا كلمه ايه؟ كلمه شديده، كلمه تدل على الاخر مش في دماغهم خالص. لولا انزل علينا الملائكه، لولا بمعنى هلا، هلا انزل علينا الملائكه. ليه هم عايزين الملائكه تنزل ليه؟ يقصدوا ايه لولا انزل علينا الملائكه؟ يعني كان اللي يجيب القرآن هو مين؟ الملائكة. طبعا لو كان المرسل اليهم ملائكة كان ربنا أرسل اليهم ملك ملك، لكن ده أرسل اليهم بشر. ده لو جه ملك يقولوا لا ده احنا عايزين بشر، ده طبيعي. معنى ثاني قالوا لولا أنزل علينا الملائكة ليخبرونا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. شوف التبجح، محمد ايه ده واحد من وسطنا، احنا عايزين ملائكه. لا، ارتقوا في او تدنوا في الجرأة على الله، قالوا او نرى ربنا. لا، احنا عايزين نشوف ربنا. ده عمله زي مين؟ عمله زي بني اسرائيل، عمله زي بني اسرائيل. لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه؟ جاهر. لا، ينزل لنا ربنا ويقول لنا القرآن العزيز. قالوا ملك وارتقوا او تدنوا في الجرأة، أو نرى ربنا، أو نرى ربنا فيخبرنا بالقرآن أو يخبرنا أن محمدا رسول صلي أو دين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، بيقولوا مش خايفين وما يبلغوا ربنا، قالوا كلمة خطيرة جدا وهي لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم لقد استكبروا في أنفسهم، يعني أضمروا في أنفسهم الاستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم، كما قال تعالى إن في صدورهم إلا إيه؟ إلا كذب. قال لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ما معنى العتو؟ تجاوز الحد. عتى وطغى بمعنى زاد وتجاوز الحد، تزودوها أوي وتجاوزوا حدودهم. وعتوا عتوا كبيرا، بلغوا الى اقصى غايته. لقد استكبروا في انفسهم حتى طلبوا ارسال الملائكه، بل جاوزوا ذلك الى التخيير بينه وبين مخاطبه الله او نرى ربنا ورؤيه الله في الدنيا، من دون ان يكون بينهم وبينه ترجمان. جرأة. وبلغ هؤلاء الرجال بأنفسهم مبلغا هي أحقر وأقل وأرض من أن تكون من أهلي أو تعد من المستعدين لهم. وهكذا من جهل من جهل قدر نفسه ولم يقف عند حده، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. ده كلام الشوكاني رحمه الله. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال الله يوم يرون الملائكة، هم يقولوا ايه؟ لو ينزل علينا الملائكة. فأقول سبحانه وتعالى بعد قالهم هذا كبر وعتو منكم كبير، قال يوم يرون الملائكة، هتشوفوا الملائكة. لكن يوم ما هتشوفوا الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. اذكر لهم يوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه، ولا في الوقت الذي طلبوه، ولا في الصورة التي اقترحوها، بل على وجه آخر، وهو يوم ظهور الملائكة لهم عند الموت. هيشوفوا الملائكة، لكن هيشوفوا ملائكة الموت. حين يضربونهم على وجوههم وأدبارهم، حين يستلون أرواحهم من كل عرق منهم كما يسل هذا الشوك على الصوف المبلول، يقطع. هتشوف الملائكة، هذا تهديد من الله. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. هو في بشرى للمؤمنين في قوله تعالى الآية في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما هو فجأة هو قاعد في وسط الشباب وفي وسط الإخوة وفي وسط أولاده وفي وسط الدنيا وفي مشروعه وفي متجره وفي عيادته وفي مصنعه، فجأة لقى نفسه انقطع عن الدنيا دي كلها وشايف الملائكة. ما تخافش تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. موقف مخيف جدا. فجأة واحد لقى دنيا غير الدنيا والناس مش موجودة وشاف ملائكة خلق آخر، فيحتاج إلى البشارة، لا تخاف لا تحزن، أنت من أولياء الله، أنت صالح، أنت صاحب إيمان وعمل صالح. المجرمون لا يلقون هذه البشرى، وده من رحمة ربنا. قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ، كأنه يحفزهم يقول لهم انتوا ليه هتضيعوا نفسكم البشرى، مش قال لكم العذاب، لا لا لا، قال لا بشرى، مش هياخدوا البشرى. قال معنى كده ان غيرهم بياخد ايه بشرى، فيمنعهم او يخوفهم من الحرمان من هذه البشارة العظيمة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وقت الموت او يوم القيامة، لان بعضهم قال يوم يرون الملائكة يعني يوم القيامة، هم يرونها عند الموت ويرونهم يوم القيامة، يوم الموت ويوم القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لا بشرى لهم عند دخولهم قبورهم وعند موتهم، ولا بشرى لهم عندما يبعثون يوم القيامة، لا بشرى لهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين. فكما بين سبحانه وتعالى في سورة المطففين أنهم يحرمون النظر إلى الله سبحانه وتعالى كأنه بيحفزهم للنظر إلى الله، واليوم يبشرهم في هذه الآية يقول لهم لا بشرى، إذا كان بيحفزهم سيبوكم بلدوا فيه عشان تاخذوا البشرى، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. مين اللي يقولون يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون، مين اللي يقول، المجرمون ولا الملائكة؟ تحتمل الاثنين، لكن لغة تعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هم من المجرمون. لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون، يبقى يقول المجرمون، لكن تصلح لغة أيضا أن يقول ويقول الإيه؟ فما معنى حجرا محجورا؟ ما معنى كلمة حجرا محجورا؟ حجرا شيء حجر عليك يعني ممنوع محرم، حجرت على فينا منعته من التصرف مش كده؟ ويقولون حجرا محجورا، الكلمة دي كان العرب بيقولوها إذا لقوا العدو وإذا نزلت بهم نازلة، بدل ما يقولوا نعوذ بالله يعني يا رب لجأنا إليه، يقولوا إيه؟ حجرا محجورا. فلما يروا الملائكة يقول الكفار حجرا محجورا، هم شافوا مصيبة لا جاية لهم، فبيكلمهم بالكلمة اللي اعتاد ان هم يقولونها لما تنزل بهم النوازل والمصائب. فهمتوا الحتة دي؟ فالعرب يفهموا الكلمة دي قوي، كان لما يحصل ان جيش طب عليهم وقتل في النساء والرجال والاطفال حجرا محجورا حجرا محجورا، بدل يقولون نعوذ بالله اعوذ بالله لجأنا الى الله، يقولون حجرا محجورا. ويقولون حجرا محجورا، كلمتهم التي كانوا يقولونها في الدنيا تعودا، او ان يقولون هنا قول مين؟ الملائكة. حجرا محذورا، يعني منعا ممنوعا حراما محرما عليكم ان تدخلوا الجنة، بدل ما يسمعوا الايه البشرى بالجنة، بدل ما يسمعوا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة، لا يقولون حجرا محجورا، انتم ممنوعين منعا مطلقا ومحجورة عليكم النار حجرا مطلقا او حجرا مطلقا. انتوا ازاي؟ يبقى ويقولون الواو دي الضمير ده يعود على ايه؟ ممكن يعود على الكفار، وهذه كلمة كانوا يقولونها، خلاص بدل ما يستعيذوا بالله يقولوا كان هذه الكلمة التي كانوا يقولونها في الجاهلية حجرا محجورا، او من كلام الملائكة وتكون حجرا محجورا مش بمعنى الذي كانوا يقولونه في الجاهلية، لا بالمعنى اللغوي لها، والمعنى اللغوي لها يعني تمنعون منعا دائما وحجر عليكم ان تدخلوا الايه الجنة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون سرا محجورا. سمع ليتين دول، سمعنا صوتك شيخ محمد مش شايفين من زمان. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. توعدهم الله بوعيد آخر فقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال الله وقدمنا، يبقى أولا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وعيد آخر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. قدمنا بمعنى عمدنا وقصدنا، قدم الى امر كذا يعني دخل جينا. الاعمال هم اي اعمال؟ اعمال كويسه ولا وحشه؟ يبقى كان ليهم اعمال ظاهرها الخير، ما اقدرش اقول عليها اعمال صالحه، لان العمل الصالح يشترط فيه شرطين: الاخلاص ومتابعه السنه. هذه اعمال في عرف الناس اعمال طيبه، ممكن هذا الكافر وهذا المجرم المجترئ على الله يصل أرحام يقابل عمته ويحترمها جدا ويزورها وخلته ولد خلته ولد عمته ويتعامل ممكن معاه في البيع والشراء ويحسن إليك في البيع والشراء ويطعم الطعام إلى واحد غلبان يصعب عليه ويطعمه ويسقي. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك يفسد كل شيء، خلي بالكم الشرك يفسد كل شيء. هات كده برميل عسل تحط فيه نقطة حنظل بقى العسل حنظل. الشرك كده تقول لي شوف يا أخي نصراني ولا يهودي ومشرك بالله ويقول عيسى ابن الله وزير ابن الله، لكن في معاملته كذا ولي كذا ويصل أرحامه في الدنيا ينفع. ربنا ما بيضيعش أجر أحد أبدا، لكن أجور المشركين في الدنيا ياخد أجره في الدنيا، ربنا يوسع عليه في المال ويبارك له في مشروعه ويجد خيرات في الدنيا. وإذا تجد هؤلاء من أغنى الناس، لأن كل ما يفعلونه مما ظاهره خير يثاب عليه في الدنيا، لكن يوم القيامة ما لهم من خلاق ولا ذر، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والخير في الآخرة كله خير في الجنة مش هيكون الجنة. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. ما معنى الهباء؟ الهباء احنا قلنا كده مرة يا اخواني، تعرف لما تولع ورق ويتحرق ويصير في كده ذرات سودة في الهواء، هو ده الهباء. خلاص بعضهم قال لا، لما تدخل الشمس من فتحة صغيرة تشوف كده في الضوء اللي داخل ده تشوف ذرات، قالوا هذا هو الهباء. منثورا يعني مفرقا، يبقى كأن أعمال كلها صار شوية ذرات متناثرة في الهواء ملهاش قيمة، ما حاجة ما بتستقرش في الميزان ما بتوزنش. فجعلناه هباء منثورا، جعل أعمالهم كالهباء المنثور. في تفسيرات أخرى للهباء لكن لغة لا تحتمل هذين المعنيين، يقول لك كالماء المهراق كمش عارف ايه، كل ده ملوش دليل من اللغة. الهباء المنثور يا ذرات الدخان المتناثرة يا الذرات اللي تراها عند دخول شعاع الشمس. فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة، فجأة كده الآية جت اللي بعدها أصحاب الجنة، لأنك فعلا سواء كنت مؤمن أو غير مؤمن لما تقرأ أحوال وعذاب هؤلاء وإن أعمالهم في الدنيا صارت ولا شيء وإنهم لقوا نفسهم غراء من الأعمال، مفيش أعمال خالص بقى أبيض، مفيش غير العقوبة وحجرا محجورا مفيش جنة، يقول لك أصحاب الجنة يومئذ في نفس اليوم في نفس التوقيت ده هو خير. يبقى بيقانوا بلدهم ما كانوش في خير، دي مش ليس هذه للتفضيل ولكنها للمقارنة. أصحاب الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني أفضل منزلا في الجنة مستقرا، المكان الذي يستقر فيه هو الجنة. وأحسن مقيلا، ما معنى المقيل؟ موضع القائلة، مش كده؟ شفت تشبيه هذا اليوم؟ كأن يوم القيامة كان في شدة شدة وناس متزحمة وداخل الحساب وكذا وكذا، وفي النهاية كل واحد هيقيل، هيقيل يعني يعني هيقيل من القيلول، في قيلول هيريح بقى يدار على القيلولة كده اللي بقى فين. ده كل رب العزة سبحانه وتعالى بيشبه هنا اليوم بأيامين عشان يقرب لك المفهوم، هتبقى فين؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وخير وأحسن مقيلا. ولهذا ورد في الأثر الذي رواه ابن مبارك في الزهد وعبد بن حميد في مسند وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال، اسمع بقى ابن مسعود تقيل في القرآن ده، ما احنا عندنا في كتير تقال في القرآن مين؟ ابن مسعود وابن عباس، ابن مسعود ده الكبير في السن وابن عباس الشاب كده. قال لا ينصرف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. مش هيخلص اليوم لغاية كل واحد بيشوف هيستريح على جنب فرش من نار ولحف من نار ولا أحسن وقيلا في الجنة. قال لا ينصرف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ قول الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهمها منين ابن مسعود؟ قال خير مستقرا معناها بيقارن بين مقيلين، يبقى دولك هيقيل ودولك هيقيل. فلما كان هؤلاء أحسن مقيلا صار أولئك أسوأ مقيلا. مش كده؟ فهذه المقارنة فعلا تحفز الكافر ليدخل في الإسلام، وتحث العاصي ليدخل في زمرة أهل الإيمان. فجأة يقول العذاب، يقول له أصحاب الجنة يومئذ نفس اليوم خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول له اختار لنفسك، اختار لنفسك في نفس اليوم دول هيأيلوا في النار وعلى الجنب، ودول هيأيلوا في الجنة حظها اللؤلؤ والقصور والذهب والفضة والحور العين. إن هون أحسن مقيلا. فبعد أن ذكر ابتلاء الناس بعضهم ببعض والفتنة التي يعرضون لها في الدنيا بين أن هذا له نهاية، ولكل مقيل يومئذ يوم القيامة. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الخناق، تحس انك اتخنقت من احوال اهل النار، فيفتح لك الباب. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. خير مستقرا واحسن مقيلا. خير مستقرا واحسن مقيلا. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، لان الايات اللي جايه كلها وصف بقى الاحوال هذا اليوم، احوال هذا اليوم. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من اصحاب الجنه، ولا يجعل فينا احدا من اصحاب السعير. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الى اسئله. السؤال الاول ما معنى الكلمات التاليه؟ السؤال الاول ما معنى الكلمات التاليه؟ فتنة، جعلنا لبعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. لا يرجون لقاء، يعني يا عبد الحميد يعني لا يرجون، لا يخافون، لا يبالون، لا يؤمنون فيه خير. طيب كلمة ثالثة عتوة، ما معنى عتوة أو ما معنى عتوة؟ حجرا محجورا، هباء منثورا، مقيلا. مقيلا. السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على هذه المعاني. الناس اختبار للناس، لقاء بمعنى تاني، لقاء الناس وأحوالهم اختبار لبعضهم أو اختبار للناس. أكل الطعام والمشي في الأسواق كرامة لا إهانة. فهي صفة المرسلين. هي بل كذبوا بالساعة مرة دي في السورة دي ولا في السورة تانية؟ بل كذبوا بالساعة. تمام، عندنا بل كذبوا بالساعة وقال الذين لا يرجون لقاء. فاكرين لما قلنا بل كذبوا بالساعة؟ قلنا الكفر بيوم القيامة سبب كل شر. نفس الكلام هنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا انهم كفروا ولم يرجوا ولم يخافوا هذا اليوم فجروا. فجروا لا يريد. اصل احنا مش بنتكلم ينفع نجيب كلمه ثانيه مكانها ولا لا، احنا بنتكلم الكلمه دي في اللغه معناها كده ولا لا؟ لا يرجون مش معناها لا يريدون. رؤيه الملائكه عند الموت، ايه ذات رؤيه الملائكه عند الموت؟ البشارة طريقة وسنة ربانية. فتعلم في حياتك دايما، تعلم دايما حظ، اتعلم انك لما يكون في بشارة بشر الناس يا جماعة وبشركم بكذا، في بشارة كذا وبشرناه بغلام حي قبل ما يجي الغلام بشر، مش كده؟ فكانت تأتي بشارات من الله سبحانه وتعالى في الخير الذي تأتي. فعايزين نتعلم الطريقة دي. ها؟ أبشركم يا أولاد إن شاء الله تعالى وتبشر أولادك. إن شاء الله الشهر الجاي كذا. يقول لي ده إنه الشهر كله إيه؟ منتعش. فالبشارة والتفاؤل دي كلها حاجات من الدين، يعني عكس ما يريد الشيطان. الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا. عايز يقبض قلبك وصدرك ويحسسك كده بالكف والغم. وطول ما أنت مضبوط ومغموم مش قادر تعمل حاجة. ما عايز اقرا قران بس حاسس انا مخنوق، عايز اصلي بس حاسس انا متضايق. فالشيطان ها لما يجي في واحد كده وشه كله بش يقول لك ابشر يا عم ان شاء الله تعالى الاسبوع الجاي في بشاره، ها والكل بشاره 900 جايه حوافز ولا حاجه. لكن هو كلمه بشاره لوحدها بتخلي واحد مقبل، ولما بتبقى مقبل بتعمل حاجات كويسه. ها فياريت دايما تدخل البشاره والسرور على قلوب الناس اللي انت قائم عليهم، سواء كنت انت شيخ او اب او مسؤول في مصلحة. ها ادخال البشارة والسرور بيخلي النفس تنتعش وتقبل، خلي الناس تنتعش وتقبل. فهذه سنة ربانية. فربنا بشر بغلام عليم وبشر بغلام حليم وبشر مريم وبشر مش كده؟ وبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يبشر اهل الايمان. لسه الايمان ما ماتش، لكن من اول ما يموت يقول بشاره ما تخافش وانت ليك الجنه وليك كذا وليك كذا، يشوف البشاره من دلوقتي ويوري له مقعده في الجنه ومش كده؟ ها؟ هذه كلها من السرور والفرح الذي يدخل على القلوب وينبغي ان نحرص عليه. يوم يرون الملائكه لا بشرى، ده انا كده بجاوب السؤال. فالبشاره لاهل الايمان واهل الكفر لا بشاره لهم. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. التزم حسن والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمة.